الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب النيابه في الحج عن الحي العاجز وعن الميت. عن عبد الله بن عباس انه قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امراه من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحد عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا حديث متفق على صحته، متفق عليه. رواه الإمام البخاري في باب وجوب الحج وفضله، وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، وفي الحديث من الفوائد مشروعية القياس، لأنه قال: لو كان على أبيك ذلك دين أكنت قاضيته؟ فقالت: نعم. فقال: فكذلك فقد الله، فالله حق القضاء. وضرب المثل في الحديث فوائد، ضرب المثل ليكون أوضح، هو أيضا القضاء، وأوقع في النفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أنه مستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة. لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ فهذا ونبه على وجه الدليل، وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه. وأما أن هذا الحديث كان قبل فرض آيات الحجاب فقطعا لا، لأن هذا في حجة الوداع، وآيات الحجاب فرضت قبل غزوة المريسيع، لأن عائشة قالت في قصة في غزوة المصطلق، قالت: فخمرت وجهي بجلبابي. فهذا الصحيح أن الحجاب نزل فرضه في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وذلك في العام الخامس، فهذا بعد فرض الحجاب بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المنكر بيده، وذلك أنه صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، واحتج به جمهور العلماء على أن المرأة ليست مأمورة بستر وجهها لظاهر الحديث. هذا الحديث أن هذه المرأة كان هذا الأمر في بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة، فظاهره أنها كانت قد تحللت، أو على الأقل تحلل النبي عليه الصلاة والسلام، والفضل بن عباس إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صباح يوم النحر، وفي بعض الروايات أنه قال بعد ما رمى الجمرة. الغرض المقصود أنه حتى لو كان كذلك، اللي هو البعض الذي يقول بوجوب ستر الوجه، يقول هذا أن لعل المرأة كانت محرمة، وحتى لو تحلل النبي عليه الصلاة والسلام فهي لم تتحلل بعد، يمكن تكون تأخر تحللها، ومعلوم أن المرأة المحرمة إحرموها في وجهها فيجوز أن تكشف وجهها. وللآخر أن يجيب أن المرأة المحرمة ليست ممنوعة من ستر الوجه مطلقا، وإنما هي ممنوعة من لبس النقاب، فلو كان الأصل وجوب ستر الوجه لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تستر وجهها بغير النقاب. والبعض يقول النبي عليه السلام قال له: يا ابن أخي، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره، يعني ثاني يوم عرفه. لا، ده كان يوم النحر. يوم النحر؟ نعم، هذا كان يوم النحر، ده لا شك فيه، وأنها أتته بمنى، هذه المرأة أتته بمنى، وبعد ما رمى جمرة العقبة. فنقول أن كان يمكن أن يأمرها بأن تستر وجهها بغير النقاب، كما يقوله البعض، من المعاصرين من يقول يجب على المحرمة أن تستر وجهها، وهذا خلاف عامة العلماء أن ستر الوجه على المحرمة ليس بواجب، وإن كان هذا هو مقتضى الدليل، عند من يرى وجوب ستر الوجه ليس هناك ما يخرج المحرمة من ذلك. الذي اختصت به المحرمة هو أنها ممنوعة من النقاب لا من ستر الوجه، بل هي ما زال ستر الوجه على ظاهره من الوجوب. الحقيقة أنا لا أعلم أحدا يقول بوجوب ستر المحرمة وأجهها بغير النقاب غير الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن عامة العلماء يذكرون أن المرأة المحرمة ممنوعة من ستر وجهها بالنقاب، وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها. لكن فإذا كان الأمر كذلك دل ذلك على أن هذه المرأة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية وجهها لا بنقاب ولا بغيره، وأمر الفضل أن يصرف وجهها. ومن هنا قال العلماء الذين قروا بعدم وجوب ستر الوجه أن النساء لسنا مأمورات بتغطية الوجوه أمر إيجاب من كان هو الأفضل والأحسن، والرجال هم المأمورون بغض البصر. الحقيقة أن هذا الحديث من أقوى الحجج في هذه المسألة، في مسألة يعني حجة من يجوز كشف الوجه. هناك احتمال آخر يعني احتج أو ذكروه في هذه الواقعة من يجبون ستر الوجه، وهو أن يكون قد انكشف فجأة أو انكشف بغير قصد منها، وهو احتمال بعيد، فإنها سرعان ما تبادر إلى تغطيته. وأما الفضل فجعل ينظر من الناحيتين، فصرف وجهه من هذه الناحية وصرف وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فلو كان ذلك لأو شكت أن تغطيه. والله أعلى وعلم. كان شيء ما هو ايه الدليل على الجواز ان لم تكن الادله الاصليه؟ الادله اللي وردت عن النهي عن النقاب فقط، فلم يرد ما يدل على الجواز الا ذلك، فنبص نلاقي ان الدليل ده مش دليل على الجواز. وذلك يلزم ان يخلو بوجوب الستر، يقول يلزمها ان تغطي وجهها فعلا. أقولك ليه؟ لأن هو مفيش ما دل إلا على امتناع من النقاب، ليس امتناع من ستر الوجه بالجلباب وإيه وبغيره من كالخمار وما تستر به وجهها. فإيه الناقل عن الوجوب؟ لا يوجد. يبقى احنا نستصحب في العكس، نستصحب أن طالما هو جائز في الإحرام يبقى جائز قبل الإيه الإحرام. وفي الحديث دليل على أن الحج من فرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم، والأمة مجمعون عليه لقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت. والحج فرض العمر، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذر فيلزم بالنذر. هو يعني ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فتطوع. خرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم والدارقطني وإسناده صحيح. وأخرج مسلم في الحج من حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام لو قلتها لوجبت دليل على لزوم اتباع السنة، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم والأمر منه كالأمر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك قوله فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فهو ليس ما اخترتم أو ما أردتم، وإنما ما استطعتم، فالشرط هو شرط القدرة والاستطاعة، وليس أن ذلك معناه لمن أراد، وإنما لمن قدر، وهو شرط في جميع الأوامر الشرعية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزا عن أدائه بنفسه، بأن كان ميتا أو حيا به علة لا يرجى زوالها من زمانة أو كبر لا يستطيع معه الحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وهو أيضا قول أحمد. وذهب هذا قول الشافعي، وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز. الكلام ده فيه نظر بالنسبة للإمام أحمد ورواية أخرى. قال إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز ويجوز عن الميت. وقال مالك إنما يحج عن الميت إذا أوصى به، وإذا أوصى يقضى من الثلث، يعني لا يحج عنه كدين وإنما كوصية على قدر الثلث. فإذا ترك مالا ثلثه يكفي للحج فتنفذ وصيته، وإلا لم يلزم. قال النخعي وابن أبي ذئب لا يحج أحد عن أحد، ويروى عن النخعي مثل قول مالك، وعن قول الصحيح وقول الشافعي رحمه الله، وهو أنه يجوز الحج عن الميت وعن الحي العاجز، لأن قولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، إذن هو حي ولكن لا يثبت على الراحلة، وهو شيخ كبير ولا يرجى زوال هذه العلة، فصح الحج عن الحي العاجز أو لا يحج عن الميت. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله دينا فهو يخصم قبل تقسيم التركة وقبل الوصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وسمى الحج دين الله، قال فاقضوا الله، فسمى الحج دين الله، فقال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، فدل ذلك على أن هذا يخصم من التركة أوصى أم لم يوصي، كما أنه لو لم يوصي بتسديد الديون لوجب تسديدها عنه من ماله قبل الوصية وقبل تقسيم التركة، فهذا دين الله، فالواجب أن يحج عن الميت ويعتمر عنه كذلك طالما ترك مالا يكفي لذلك، فسواء أوصى أم لم يوصي، وإن كان قد فرط في عدم التوصية، ولكن يلزم أن يحج عنه لأن هذا حق الله ودين الله. يبقى ما فيش مال، يبقى الذي لم يترك مالا يبقى لم يجب عليه الحج. لا يلزم الأولاد، لا يلزم الأولاد أن يحجوا عن أبيهم الذي لم يجب عليه الحج ولا عن أمهم، وإنما يستحب لهم برا به لتحصيل الثواب، وإنما يلزمهم أن يحجوا عنه أو يحججوا أحدا عنه إذا ترك مالا يكفي ذلك، تباع أجزاء من التركة ويحج عنه. لمن الأجر؟ طبعا. لماذا لم ينظر أنه لماذا لم يحج؟ هو ربما كان يرى أن ذلك واجب على التراخي، وأنه كان يعزم أن يحج فمات عجلته المنية ولم يتيسر له أن يحج، فلا شك أن له أجر، والتفريط يستدرك بأن يحج عنه. نحن نشترط أولا في الحج عن الحي العاجز أن يكون عاجزا لا يرجى زواله، فإن وقع النادر وزال هذا المرض الذي كان لا يرجى زواله، وده أمر، فمن العلماء من يقول هذا تبين أنه لم يكن عاجزا، هذا العجز الذي لا يرجى زواله فيجب أن يحج مرة ثانية. والقول الراجح أن هذا الرجل قد حج عنه حجا صحيحا معتبرا، لأنه كان لا يرجى زواله ووقع الأمر النادر. أما إذا حج عنه وهو في مرض يرجى زواله أو يحتمل زواله فلا يجوز اتفاقا. فإن كان وزع ماله كله على أولاده على حياة عينه، فهذا ينفع يحج عنه ولا ما ينفع؟ يعني ناسي أن يترك شيئا للحج. ووزع كل ماله على عياله. يبقى يخصمه يطلعه. مفيش أسئلة خالص، اللي عايز يكتب السؤال يكتبه، مفيش أسئلة نهائي بهذه الطريقة. كل واحد عايز عنده سؤال يكتبه. قال: وفيه دليل على أن الزمن يلزمه فرض الحج، لأنها قالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، تريد أسلم وهو شيخ كبير، وهو قول الشافعي. قال: إذا كان للزمن مريض مرض مزمن مال يستأجر به من يحج عنه، أو لم يكن له مال وبذل له بعض أولاده الطاعة للحج عنه، لازمه فرض الحج، أولاده خصوصا، ليس لأحد آخر أن يلزم ويجب عليه غير الأولاد، لأنه هو يعني إيه له أن يأخذ من مال أولاده. فإذا عرضوا عليه ذلك وتطوعوا به لازمه هو أن يقبل. قال: لأن المرأة أخبرت بوجوب الحج على أبيها، ووجوبه يكون بأحد الأمور الثلاثة: إما بالمال، وإما بقوة البدن، وإما ببذل طاعة من ذي قوة. بذل طاعة يعني يقول أنا مستعد، فعجزه بالبدن كان ظاهرا الذي هو أنه لا يثبت على الراحلة، ولم يجري للمال ذكر، إنما جرى ذكر طاعتها وبذلها نفسها، دل على أن الوجوب تعلق بها وحصل بها الاستطاعة. يبقى إذن لمن استطاع إليه سبيل، مش لازم بنفسه، ممكن يستطيع بغيره، كما يقال في عرف اللسان: فلان مستطيع لأن يبني داره، إذا كان يجد من يطيعه في بنائها أو يقدر على مال ينفق فيه كما لو قدر عليه بنفسه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ولكن مسألة قبول بذل الطاعة من الأولاد أو الأحفاد يعني الفروع، أما إذا بذل له أجنبي أو قريب حتى غير الأولاد فلا يلزمه القبول لما في ذلك من المنة عليه، وهو أنه ينبغي أن يرد، فلا يلزمه الحج بذلك. ودي فائدة الأمر، ده أن احنا نقول هذا الرجل قد وجب عليه الحج في حياته، طالما كان قادر بالمال فقط حتى، فهو قادر بالمال، فإذا تبين فإذا مات واجب أن يحج عنه، بخلاف ما إذا كان لم يجب عليه الحج قط و يعني فليس يلزم أن يحج عنه. وقال مالك أبو حنيفة: لا يجب الحج على الزمن ابتداء، أنه عنده شرط أن يروح بنفسه، أن الوجوب والاستطاعة الوجوب على من استطاع بنفسه. وعند مالك إذا زمن بعد الوجوب يسقط، لأنه هو كان في صحة وعافية وعنده مال، وبعدين إيه مرض مرضا لا يرجى برؤه، فعند مالك قول أنه يسقط، وعند أبي حنيفة لا يسقط، والحديث حجة لمن ذهب إلى الوجوب. وكذلك نقول في من ملك زادا وراحلة واستطاع الوصول ثم عجز، ذهب المال وضاع مثلا يعد عاجزا لتفريط منه في ذلك، إذا كان فرط يعني، فهذا قد وجب عليه. أما إذا لم يملك قط سبيلا فلا شك في عدم وجوب الحج عليه. وفيه دليل على أن حج المرأة عن الرجل يجوز، وزعم بعض أهل العلم وهذا هو الحسن بن صالح أنه لا يجوز، قال ابن المنذر: وهو غفلة وخروج عن ظاهر السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحج عن أبيها. وحقيقة يعني الذين قالوا بعدم جواز الحج أصلا أشد يعني مخالفة لظاهر الحديث. يقول: وزعم بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل، فلا يحج عنه إلا رجل مثله. الحديث يرد على ذلك، وليس يلزم أن تفعل كل ما يفعله هو بنفسه. وروي عن أبي زين الوقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن والانتقال يعني، قال: حج عن أبيك واعتمر. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهو كما قال، وصححه ابن حبان والحاكم. وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه صاحب التنقيح: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، لأنه أمر قال: حج عن أبيك واعتمر، والأمر للوجوب. ونقل الزيلعي عن الشيخ تقي الدين بن دقيق بعيد قال: وفي دلالته على وجوب العمرة نظر، فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر، لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه، وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق، فلا تكون صيغة الأمر فيها للوجوب. هذا يعني والله أعلم فيه نظر، وهو أنه نقل الاتفاق على عدم الوجوب هذه، وهو أنه يلزمه أن يحج إما بنفسه وإما بغيره برا بأبيه، بأن يؤجر مثلا من يحج عن أبيه، والله أعلم، لكن لا يلزمه بنفسه. ويمكن أن يقال أن ليست صريحة في الوجوب لأجل أنه كان وارد على سؤال بيقول يعني كلمة أحج عنه يعني أيجزئ ذلك، فقال حج عنه بمعنى إيه؟ هو يجزئ، والله أعلم. وأقوى منه في الدلالة على وجوب العمرة ما ذكرنا من حديث جبريل في بعض طرقه في مباني الإسلام أنه أنت حج وتعتمر، رواية صحيحة عن ابن عباس: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. هذا حديث صحيح. قال الإمام البغوي: وفي الحديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج أو كفارة أو نذر صدقة أو زكاة أنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث، سواء أوصى به أو لم يوصي، كما يقضى عنه ديون العباد. بل ظاهر الحديث تقديم دين الله، تقديم دين الله، لأنه قال: فالله أحق بالقضاء فهو أحق بالقضاء. اللي بيقول كما يقضى عنه ديون العباد يلزم منه أنه يعني التسوية، بمعنى لو لم يكتك في التركة لسداد الديون فيؤخذ كل، يأخذ كلا حصة بالنسبة الديون. يعني نقول مثلا ان رجل ترك مثلا 100 من الجنيهات عليه لفلان 50 ولفلان 50 ولفلان 50 وعليه نذر 50 مثلا، فاللي يقول يقدم دين الله يطلع 50 اول النذر، والثانيين دول يتقسموا 50 اللي فاضله، كل واحد ياخد 18 جنيه وشويه 17 وشويه اللي هو نصيبهم في الايه في الباقي. واللي بيقول الاثنين زي بعض دين الله مثل دين العباد، هنقول كل واحد ياخد 25 و25 تطلع نذر. واللي يقول ان اصلا دين الله مؤخر يقول التركه هتستغرق الناس، يبقى نقسم التلاتة دول المية على التلاتة، كل واحد ياخد 33 ومفيش وفاء للنذر. الصحيح ان ظاهر الحديث على اقل الاحوال انه يكون كالعباد، وظاهر الحديث انه يدل على تقديم حق الله عز وجل، وان كانت كثير من الادله الاخرى ان ديون العباد على المشاحة، فمسألة المساواة ده قول عطاء وطاووس، او ان هو يقضى عنه كما يقضى عنه دون العباد قول عطاء وطاووس، واليه ذهب الشافعي. وقال مالك: لا يقضى الا بوصيه، فاذا اوصى يقضى من ثلثه مقدما على الوصايا، الديون الاول دون العباد اولا، ده كلام مالك. ظاهر الحديث مع قول الشافعي. باب الصروره لا يحج عن الغير. الصروره هو الرجل الذي لم يحج، فلا بد أن يكون الرجل الذي يحج عن غيره قد حج عن نفسه. عن أبي قلابة قال: سمع ابن عباس رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال ابن عباس: وما شبرمة؟ قال: فذكر قرابة له، فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. رواه الشافعي وإسناده ثقات. قال ابن عباس: وقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. وروي عن قتادة عن عزرة قال محمد اسماعيل عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي عن سعيد بن جبير سمع منه قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. وقد ذكر الدقيق العيد أن هذا الحديث علل بوجوه: الاختلاف في رفعه ووقفه، فعبدة بن سليمان يرفعه وعبدة محتج به في الصحيحين، بدي زيادة ثقة. وتبعه على رفعه محمد بن عبد الله الأنصري ومحمد بن بشر، وقال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه. وقال يحيى بن معين أصح وأثبت الناس سماعا من سعيد بن أبي عروبة عبدة بن سليمان، ورواه غندر عن سعيد فوقفه، ورواه أيضا سعيد المنصور عن أبي قلابة سمع ابن عباس رجلا يلبي عن شبرمة فذكره موقوفا كما رواه هنا. وفيه مع زيادة الوقف استبعاد تعدد القصة، يعني صعب قوي أن يكون شبرمة هو إيه يتكرر مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في زمن ابن عباس، فيها بعد يعني، وخصوصا مع اتفاق اللفظ بالضبط واتفاق السند أصلا كمان، يعني هو مروي عن ابن عباس مرفوعا ونفس الرواة. لكن الأظهر والله أعلم أن طالما أن الراوي قد رفع فهذه زادة ثقة، فالصحيح أنه صحيح مرفوعا. ده احتمال بعيد أن يكون في اثنين شبرمة، ولكن محتمل بس احتمال ضعيف طبعا، خصوصا نفس الرواة هم الرواة، تلاقي واحد راوي شك في الموضوع ابن عباس اللي حققته قصة ولا ايه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما تردد فأوقفه ابن عباس احتياطا. الثاني الإرسال، العلة الثانية الإرسال لأنه روي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابن عباس. والثالث أن قتادة لم يقل فيه حدثنا ولا سمعت، وهو إمام في التدليس. قال أحمد بن حنبل رفعه خطأ، قال الطحاوي الصحيح أنه موقوف، قال ابن منذر لا يثبت رفعه، الشيخ الألباني صححه مرفوعا، وهذا ظاهر يعني، لأنه كما ذكرنا الراوي الذي رفعه محتج به في الصحيحين عبدة بن سليمان. قال الإمام فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز أن يحج عن غيره. سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال لا، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي قول ابن عباس فاجعل هذه عن نفسك دليل على أن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه، وهو قول هؤلاء، يعني حتى ولو نواه عن غيره ينقلب. الحج أصلا متميز في هذا الباب، في باب الفسخ وقلب النية وتغيير النية حتى بعد إتمام العمل عن غيره من العبادات، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتغيير الإحرام وإنما أمره بأن ينوي عن نفسه، والإحرام قد انعقد، فدل ذلك على أنه ينقلب تلقائيا، نوى أو لم ينوى. الجزء الأولاني ده اللي انعقد بالإحرام قلبه عن نفسه حتى لو وقف بعرفة وساعة بين الصفا طاف بالبيت وساعة الصفا المروة عالية، وعلى ذلك أنه لا يجوز، لو وقع ذلك إيه عن نفسه ثم يلزمه إذا كان قد أخذ أجرة أن يردها ويكون دينا عليه، وإذا لم يكن أخذ أجرة وقعت عن نفسه. وذهب قوم إلى أنه يجوز للصرورة أن يحج عن الغير، يروى ذلك عن الحسن وعطاء، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، ما التزموش بهذا الحديث بناء أنه موقوف. ولو أحرم بحج تطوع وعليه فرض حج يقع عن فرضه عند الشافعي، ينقلب إلى الفريضة. ولو كان عليه حجة الإسلام وقد نذر حجا فأحرم عن النذر يقع عن حجة الإسلام، ده مقدم. ثم بعده لو أحرم عن التطوع يقع عن النذر، يعني لو هو نوى تطوع وهو ناذر حج يقع عن النذر. قال زيد بن جبير كنت عند ابن عمر فجاءته امرأة فقالت إني نذرت الحج إلى البيت ولم أحج حجة الإسلام، فقال هذه حجة الإسلام وفي بنذرك. وفي بنذرك يعني إيه؟ بعد كده اسنده حسن. وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي يصح التطوع بالحج والفرض في ذمته، وقالوا حجه على ما نوى، روي ذلك عن حسن وعطاء النخعي. قالوا زي ما الواحد ينفع ينوي نافلة وهو لسه ما اداش فريضة زي الظهر مثلا يصلي قبله، فقالوا كذلك. لكن حديث حج عن نفسي ثم حج عن مشروما دليل على انه يلزم الحج عن نفسي اول شيء طالما امكنه الوصول الى بيت الله الحرام، فقول الشافعي اقوى ان شاء الله. باب اشهر الحج. قال الله سبحانه وتعالى: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الايه. عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟ فقال: نعم، كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة. قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئا. ويروى عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحديث الأول اسناده صحيح، اللي هو شوال وذا القعدة وذا الحجة. والحديث الثاني ايضا اسناده صحيح، هي عشر من ذي الحجة، علقه البخاري خرج الطبراني موسوعة، اسناده صحيح. يعني ابن عمر مروي عنه ليه القولين. قال الامام: اشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة الى طلوع الفجر من يوم النحر. فمن أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لا ينعقد حجا عند أكثر أهل العلم، وهو قول جابر، وبه قال عطاء وعكرمة، وإليه ذهب الشافعي وقال: يكون عمره. يعني واحد قال في رمضان لبيك اللهم حجا، يبقى ينعقد عمره. الموضوع زي ما قلنا الحج فيه النسك والحج والعمرة مسألة تغيير النية وانقلاب الأعمال حتى بعد أدائها وبغير قصد فاعلها له نظائر كثير. ان الواجب اللي يتم هو ما اوجبه الله، فهو ما انعقدش حج ينعقد حاجه ثانيه، ينعقد ايه؟ عمره، ينقلب الحج. نعم، ده هو ده حاجه مستثناه من باقي العبادات. وقال ابن عباس: من السنه ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. وقال اصحاب الراي: ينعقد احرامه بالحج. قال ابن قدامه: فان احرم قبل اشهر الحج صح عند الحنابلة، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز، نص عليه أحمد، وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق. وقال العيني في عمدته: والقول بصحة الإحرام في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وهو مذهب إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد. قول الشافعي أظهر، وهو أن الحج أشهر معلومات، فما معنى جعلها ثلاثة وأنتم تبيحون الحج؟ يعني قد حج في غيره، ما معنى تحديد أشهر للحج وثبوت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ثلاثة أشهر؟ الخلاف طبعا في ذي الحجة سنذكره حالا، بقية ذي الحجة. لكن ما معنى أن يجعله الشرع نص القرآن ثلاثة أشهر أو شهران وعشرة أيام وأنتم تجهزون الحج في خلافه وتوقعون الحج في غير هذه الأشهر؟ الصحيح أن الحج لا يحرم به إلا في أشهر الحج، حجة الشافعي أقوى. الخلاف في من العاشر من ذي الحجة إلى آخر الشهر ما فائدته؟ مع الاتفاق على أنه لو أحرم بالحج من تلك السنة يوم النحر بعد طلوع الفجر لم يصح حجه، لأنه قد فاته ليه الحج. على الشافعي، عند الشافعي ينويها ايه؟ يقلبها عمره. وعند مالك وابي حنيفه يمكنه ان ينتظر العام المقبل، ده القول ده ينعقد كذلك يعني. لكن الصحيح طبعا ان هو لا ينعقد بل حجا بل ينعقد ايه؟ عمره، ويتحلل من هذا الاحرام بعمره. الفائده في اتفاق اذا ان لو احرم بالحج بعد العاشر، بعد صباح بعد فجر من العاشر، لم يدرك حج تلك السنه. فيتبقى ما فائده الخلاف. فائده الخلاف فيما اذا كان اخر شيئا من اعمال الحج الى ما بعد ذي الحجه، كما لو اخر طواف الافاضه، فان عند جميع العلماء ان اخر طواف الافاضه الى نهايه العمر، بمعنى لو اخر طواف الافاضه الى اي وقت يلزمه ان ياتي به وسعي الحج معهم بعد ذلك، فإذا تأخر لأي سبب، مرض، عجز، سافر، حدث له أي عارض أو بغير عارض أو بدون عذر، واحد ناس زهقوه راح جاي ساب الايه الحج وماشي، اذا ما حصل فعلا مثلا ناس يقول لك داسوا عليه وقعوه راح جاي مسافر وماشي وما كملش ايه الطواف مثلا، طواف الافاضه الذي هو ركن اركان الحج، طب ماذا يؤمر به؟ ففائده الخير تظهر في هذه المساله، وانه اذا قلنا ان عشر من ذي الحجه فقط هي اشهر الحج، فهذا الرجل ليس عليه شيء الا ان يعود فيفعله في اي وقت من عمره، لان معلوم ان طواف الافاضه اذا يقع في غير اشهر الايه الحج. واما اذا قلنا ذو الحجه كله من اشهر الحج، فلو اخر طواف الافاضه عن اخذ ذي الحجه يلزمه دم للتاخير، ويلزم ان يوقع جميع افعال الحج في ذي الحجه، لا يجوز ان يؤخر عن ذي الحجه، وهذا القول هو الصحيح، لأن الله قال الحج أشهر، وطالما أن ظاهر هذا أن لابد يكونوا ثلاثة على الأقل، شهران وبضع الثالث لا يقال عنها أشهر إلا بدليل. فأيضا أفعال الحج منها ما هو مجمع على أنه من أركان الحج وهو طواف الإفاضة وكذا السعي، وفي من واجباته الحلق أو التقصير والمبيت بمنى ورمي الجمار، ومن هذه الاشياء ما قال بعض العلماء انه ايه انه الاركان، والوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر، وهو على الصحيح يعني ايضا اقل شيء فيه الوجوب او يعني ربما كان ركنا، والقول بالركنيه قول متجه. فهذا الكلام يدل على ان هذه الافعال تفعل من الحج، فكيف يقال هي وقعت في غير اشهر الحج؟ الصحيح ان الحج تمتد اشهره الى اخذ الحجه، وان كان لا يصح ان يحرم بالحج الا قبل طلوع الفجر من يوم عرفه. قال اما العمره فجميع ايام السنه وقت لها الا ان يكون متلبسا بالحج. وروي عن انس انه كان بمكه فكان اذا حمم رأسه فخرج فاعتمر. أخرجه الشافعي عن بعض ولد أنس بن مالك قال كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، يعني إذا اسود إيه شعر رأسه. قال حمم رأس فلان بعد الحلق إذا اسود، حمم الفرخ إذا شوك، طلع له إيه الريش في الأول يعني، وهو بعد التزغيب، التزغيب ده اللي هو الريش الناعم جدا. وعن مجاهد ان علي بن ابي طالب قال في كل شهر عمره، وهذا دليل على مشروعيه الخروج من مكه لعمره التطوع، خلافا لمن يقول لم يروى عن السلف. فهذا مروي عن انس رضي الله عنه انه كان اذا كان بمكه، وهو طبعا انس من اهل المدينه يعني اذا ليس هو ايه مكيا، لكن كان يروح مكه، كان اذا اسود راسه خرج فيه فاعتمر. كلمة خرج دي دليل انه يخرج الى الحل، يخرج الى الحل الى التنعيم. مش كل شهر ممكن اقل من ذلك. ممكن اقل من ذلك فعلا، ولازم ان يكون لا يلزم ان يكون كل شهر، بل اقل من ذلك ممكن، كما ان عائشة اعتمرت عمرتين بينهما ثلاثة ايام. فهذا وعبد الرحمن على ظاهر ما ذكرنا من قبل ان عبد الرحمن اخوها، ان عبد الرحمن اخوها كان ايضا يعتمر معها. فالظاهر رد قول من يقول لا يشرع تكرار العمرة، او ان هذا لم يروى عن السلف، قد روى عن السلف رضوان الله عليهم. عن بعض ولد انس يعني هذا الامر يكتفى فيه بالرواية، يعني كثير جدا من اقوال المنسوبة للعلماء ومن الصحابة ومن بعدهم يعني فيها يعني اقل من ذلك، او يعني اسانيد فيها اضعف من ذلك، بس هو يعني يكفي وجود النقل، النقل ده مشهور، وبعدين ده بعض ولد انس غالبا اولاد الصحابه رضي الله عنهم، العداله فيهم اقوى يعني اكثر يعني. باب المواقيت. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه، واهل الشام من الجحفه، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل اليمن من يلملم. هذا حديث متفق على صحته. يقولوا أصل الجحفة ذو الحليفة مكانه معروف، بينه وبين مدينة 6 أميال، بينه وبين مدينة يعني 6 أميال دي على المدينة القديمة، دلوقتي المسافة أقل من ذلك يعني. المكان ذو الحليفة المعروف بأبيار علي. أما الجحفة هي قرية خربة بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، في حديث ابن عمر أنها مهيعة، مهيعة، وقيل مهيعة. سميت الجحفة لأن السيل أجحف بها. قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكنون يثرب، فوقع بينهم وبين بني عبير وهم إخوة عاد حرب، فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة، فجاء سيل فاجتحفهم أي استأصلهم، فسميت الجحفة. ووقع عند النسائي من حديث عائشة: ولأهل الشام ومصر الجحفة. قال الحافظ: والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن، ده من أيام ابن حجر يعني من حوالي 600 سنة كمان، رابض بوزن فاعل وهي قريب من الجحفة. هذه هي المواقيت التي بين النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النسائي حديث صحيح، وهو أنه وقت لأهل الشام ومصر، وهذا من معجزات النبوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه المواقيت قبل فتح هذه البلاد. عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك وكذاك، حتى أهل مكة يهلون منها. المهل والمهل موضع الإهلال، وأصله رفع الصوت، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا، وإنما يقوله بفتح الميم اللي هو المهل من لا يعرف، لأن هذا من روايات بعض أهل الحديث. فمهله. وفي رواية في البخاري: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال الحافظ: أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام، إذ السفر من مكانه إلى مكة، وهذا متفق عليه، إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة، اللي هو بينهم وبين الميقات، كجدة مثلا، فأهل جدة ميقاتهم من حيث أنشأوا، ومن وصل إلى مكان دونه دون الميقات فمن حيث أنشأ، يعني من نفس المكان الذي أراد منه السفر إلى العمرة، يعني لا يتجاوزه إلا وهو محرم، من حين يتجدد له القصد. المراد من الإهلال التلبية والإحرام، وأصل الإهلال رفع الصوت، وكل رافع صوته مهل. هذا الحديث دليل على مشروعات الإحرام من الميقات، وهو واجب عند جميع العلماء، لا يجوز أن يجاوز هذه الأماكن إلا وهو محرم، فإن فعل جاوزها وأراد أن يحرم فليرجع إليها، كما يقع في كثير من الأحوال، أن ينزل إلى جدة مثلا وهو مصري فيريد أن يحرم، فعليه أن ينزل فيرجع إليه إلى رابغ، إلى الجحفة يعني، إلى المكان الذي يلزمه الإحرام منه. فإن أحرم دون الميقات صح إحرامه عليه دم عند جمهور العلماء، فالإحرام نفسه يصح، ولكن يأثم بتركه الإحرام من الميقات وعليه دم لجبر هذا النقص. بس ممكن يحرم وهو لبس الميقات نفسه؟ قد يقع يعني بسبب منع كثير من الناس من الحج أو العمرة بسبب القوانين الإدارية المعاصرة، أن يعني أنه لو وجدوه محرما ما جعلوه يمر، فالبعض قد يقول أنه لا يحرم إلا بأن يجاوز أولا ثم بعد ذلك يحرم عليه دم. الصحيح أنه يلزمه الإحرام من الميقات، وإذا احتاج إلى لبس الملابس لبسها ومر ثم ينزعها بعد ذلك وعليه فدية الأذى، يلزمه الإحرام من الميقات، لا يجوز أن يتجاوز الإحرام غير محرم. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعته ثم انتهى أراه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة. يعني لو واحد جاي من الشمال ولم يمر على المدينة مر على الطريق الساحلي فهو يحل من الجحفة. قال ويهل أهل العراق من ذات عرق ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم. وهو حديث صحيح. أرض سابخة ذات عرق أرض سابخة بينه وبين مكة 42 ميلا لحد الفصل بين نجد وتهام. هذا من اجتهاد عمر وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق اسناده صحيح رواه النسائي. وروي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق حديث ضعيف. وهو حذاء ذات عرق العقيق موضع يقال قبيل ذات عرق. كان الشافعي يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق فإذا إن أحرموا من ذات عرق أجزأهم. وذات عرق حديث ضعيف فيها. واختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل بيّن لأهل المشرق ميقاتا أم لا أهل العراق يعني. فذهب قوم إلى أنه عليه الصلاة والسلام حد لهم كما روينا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لهم شيئا. يروى ذلك عن طاووس أبي الشعثاء لأن فتح العراق كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس ذات عرق ميقاتا. والصحيح أن عمر بن الخطاب حدها لهم على موازاة قرن لأهل نجد. هذا ليس بصحيح. فإن الشام لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومصر لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما علم أنها ستكون دار إسلام. فكذلك وقت لأهل العراق ذات عرق والله أعلم. وطالما ثبت الحديث يبقى لا اعتبار. وهذا الذي فعله عمر من اجتهاداته التي وافق فيها السنة. عن نافع ابن عمر قال لما فتح هذان المصران اللي هو الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا. في انحراف شديد عشان يتكلفوا أنه يروحوا إلى قرن المنازل يبقى يلف لفة بعيدة. وإن إذا أردنا قرن شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. فإذا دي فإذا مهمة عظيمة أن اجتهد الصحابة أن بحذاء المواقيت يكونوا ميقاتا. يعني أهل مصر يشق عليهم أن يأتوا إيه؟ يأتوا رابغ يأتوا الجحفة. ليه؟ لأن هم يسيرون في البحر وفي الجو. فماذا يصنعون لو كان على الكلام أنه كان يفعل العراق كان لازم ينزلوا الأرض ويرجعوا على الأرض تاني للميقات ويحرموا من إيه؟ من الميقات. فعمر رضي الله عنه قال لهم شوفوا الحصاء اللي حذاءها. فعشان كده بيقوم الناس بتحرم من البحر وتحرم من الايه من الجو اذا حاذوا الميقات. فده اجتهاد عمر الذي وافق عليه الصحابه وتبين انه موافق لايه للسنه. فده هو القول الصحيح. قال الامام هذه المواقيت حد لئلا يتعداها من اتى عليها مريدا لحج او عمره الا محرما. فان احرم قبل ان ياتي الميقات جاز. بخلاف ما لو قدم الصلاة على ميقات الزمان لا يصح. ولو أتى عليها وده يعني عند عامة العلماء إنه إحرام قبل الميقات يصح وإن خالف السنة إذا لم يكن له عذر. ولو أتى عليها يريد النسك فلم يحرم حتى جاوز ثم أحرم ينعقد إحرامه ويصح نسكه وعليه دم. فلو عاد إلى الميقات محرما يسقط عنه الدم. والصحيح إن هو لا يسقط عنه الدم طالما أحرم دون الميقات. إنما لو عاد غير محرم ثم أحرم فهنا لا يلزمه شيء. ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك هو ما كانش في باله رايح إن هو يأدي حد عمر رايح يشتغل رايح جدة ثم بدأ له أن يحرم فليحرم من حيث بدأ له ولا دم عليه عند أكثر العلماء. بشرط أن يكون هذا الكلام ليس تحايلا. لما البعض يقول روح عز مكة في جدة 3 أيام وهو رايح أصلا عشان إيه عشان يحج أو يعتمر فيقوم يقول اه 3 أيام انا حكم المقيم في جدة يبدو لي ان احرم. لا هو رايح من الاول ناوي ان هو ايه انه يحرم يعني على ما يتحايل. فهذه حيلة لا تؤثر شيء بكده احرم دون ميقات. اما هو كان رايح يشتغل وبعدين وقع في نفسه ان يعتمر او يحج فهذا ميقاته من حيث انشأ. وهذا ظاهر الحديث. وذهب الاوزاعي واحمد واسحاق الى ان عليه دما حتى لو هو رايح يشتغل ورايح لحاجة وبعدين بدا له فقال يلزمني أرجع لميقات أهل بلدي. قول أحمد وإسحاق إلا أن نرجع إلى الميقات. صحيح قول جمهور العلماء. ولو جاء المدني من ناحية الشام فميقاته الجحفة. يعني واحد مدني سلك السبيل الساحلي، سلك الطريق الساحلي، فميقاته ميقات الجحفة. وكذلك اليماني إذا أتى من ناحية المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة. يبقى المصري إذا أتى من ناحية المدينة يبقى ميقاته ميقات أهل المدينة. بقوله فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أتى على هذه البلاد من غير أهلها أو لمن أتى على هذه المواقيت من غير أهلها يبقى ميقاته منها. ومن كان منزله دون الميقات فيحرم من منزله. وإذا أراد المكي أن يحرم بالحج فيحرم في عمرانات مكة قبل ما يخرج إلى خارج أو ظاهر مكة براها. وكذلك إذا أراد القران. وإذا أراد أن يحرم بالعمرة فخرج إلى أدنى الحل فيحرم وهو ميقاته. وده ما فيهوش نزاع بين العلماء إن حتى أهل مكة يهلون منها أي بالحج أو القران، أما العمرة فلا يختلفون أنه لابد أن يحرم من الحل. قال الشافعي وأحب أن يعتمر من الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها يعني عام حنين. والظاهر والله أعلم أنها كانت على ممره عليه الصلاة والسلام. فإن أخطأه فمن التنعيم، كلام الشافعي يعني على الجعرانة بعيد يعتمر من التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وهو حديث صحيح اتفق عليه. قال الشافعي فإن أخطأه فمن الحديبية، الحديبية اللي هي الشميسي اللي هي على طريق جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المدخل لعمرته منها. شو ترتيب الإمام الشافعي؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إقراره، إرادته، همه، ترتيب يعني طريف جدا. بس في احتمال طبعا نقولنا إن الجعرانة لأنها كانت على ممر. قال الإمام واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع اتفاقهم على جوازه أنه هنعقد. فمنهم من لم يكرهه بل استحبه لما روي عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. حديث ضعيف. وقد فعله غير واحد من الصحابة. روي عن ابن عمر أنه أهل من بيت المقدس، إسناده صحيح ولكن لنا السنة. وسئل علي عن تمام العمرة قال أن تحرم من دويرة أهلك، إسناده قوي. وفي لكن في سنده عبد الله بن سلمة مختلفون فيه. الحافظ قال إسناده قوي لكن فيه راوي مختلف فيه. دويرة أهلك يعني ومحتمل أن يكون مقصده أن تسافر من دويرة أهلك للعمرة، ولا يلزم أن يحرم من دويرة أهله، يحرم من مكان أهله. دي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، لذلك كرهه مالك. قال كرهه جماعة منهم الحسن وعطاء بن أبي رباح ومالك. وروي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن الحسين إحرامه من البصرة. وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، ولأنه لا يأمن من أن يعرض له ما يفسد إحرامه أو يحرجه لبعد المسافة. قال أحمد وجه العمل المواقيت. وكذلك قال إسحاق. والصحيح أنه يكره الزيادة كما قال مالك. وأي يعني شيء أعظم من أن ترى نفسك قد سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له إني أريد أن أحرم من المسجد قال أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء أن يحرم من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون مضطرا بأنه يمر على الميقات بسرعة هائلة، ربما يمر عليه الميقات في لحظتين مثلا أو دقائق مع دقيقة واحدة، فلا يدرك بالضبط مكان الإحرام خصوصا إذا كان في الطائرة مثلا، فيحرم قبيل ذلك بيسير. لكن ينبغي أن يعني إنما يلبس نفس الإحرام قبلها، فإذا أوشك أن يصل إلى الميقات فيحرم هناك، يعني يحرم معناها أن يقول لبيك اللهم عمره هناك، لكن يلبس بقى الملابس قبل ذلك لا بأس بذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله. اللي عنده أسئلة يجيب. إذا نوى الإنسان عمره عن غيره ولم يكن اعتمر ماذا تحسب؟ تحسب عمره عن نفسه. وإذا نوى حج التمتع وكان قد حج ولم يكن اعتمر. العمرة تقع عن الشخص الذي اعتمر عنه، والحج يقع عن نفسه. إذا كان قارن كذلك تقع العمرة عن الشخص اللي اعتمر عنه والحج عن نفسه. لماذا نقول في حديث الفضل أن النظر إلى الإنسان لا يلزم منه النظر إلى وجهه خاصة؟ الحديث بيقول إنها امرأة وضيئة، الحديث بيقول إنها امرأة بيضة وجميلة. عرف منين؟ أقول اللي قال له قطعا الفضل هو اللي قال له. لو نظر رجل إلى امرأة منتقبة يقال قد نظر إليها، ولو لاقى نظر عليها يقعد يتأمل كده على حلاوة النقاب. يعني هو في تكلف في الرد في الحقيقة طبعا، يعني هو لأنه يعني أو الردود كلها في الحقيقة فيها إيه؟ فيها شيء من التكلف. هل يجب قضاء العبادات الأخرى؟ هيجي في أمريكا في 3 شهور. نعم هيجي من أمريكا في 3 شهور في المراكب. لا، في المراكب العادية الشرعية الوقت بيستغرق حوالي 2-3 شهور عشان يوصل لسواحل أفريقيا، وبعدين من أفريقيا من أول المغرب لحد جزيرة العرب أدي كمان 3 شهور. وبعدين سبوك ما جاوبتش على سؤال الخميرة. اضحكوا عليا يا أخوانا، أنا بسأل سمو الأمير ياسر، كان نظر الخميرة في الخبز حرام ولا مش حرام؟ لأن الله عز وجل يقول في حديث قدسي لا يعذب بالنار إلا أنا. هي دي حاجة تضحك؟ الخميرة ما بتعذبش يا نبي. الخميرة ما اشتكتش. ما اشتكتش. البكتيريا بتاعتها ما اشتكتش. لما تشتكي. هل استخدام يجوز؟ يجوز. البكتيريا بالنار حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. يعني إن ما كانتش بتأذي. مش عذاب للنار. هل يجب خلاص ده؟ هل يجب قضاء العبادات الأخرى التي لم ترد مثل الصوم والزكاة والكفارات أو الصلاة؟ لا، دي عبادة مالية لابد أن تؤدى. العبادة المالية باتفاق تؤدى، والصوم ورد أن يؤدى، والزكاة اتفاق كما ذكرنا أنه مش اتفاق، يعني الراجح، والكفارات الراجح، والصلاة لا يقضي أحد عن أحد. هل يعد المسجون معذورا يرجى زوال عذره؟ المسجون إلى مدى الحياة في بعض البلاد يبقى معذور، يبقى لا يرجى زوال عذره. وأما المحدد له المدة يعيش مثلها يبقى يرجى زوال إيه؟ عذره إن شاء الله. يعني واحد في بعض الناس المساجين بعض الأحكام البلاد الغبية يقول لك أخذت 800 سنة حكم أحكام لسه قريها قريب، يعني في أمريكا الغباء بتاعهم، يعني يقول لك أخذت 800 سنة. فال 800 سنة دول لا يرجى إيه؟ خروجه يعني فيها. الحكم عليه بالمؤبد يرجى زواله بعد 25 سنة في بلادنا. إذا أحرم الإنسان من دون الميقات عليه دم؟ لا، باتفاق العلماء يجوز ذلك. جزاكم الله خير. ده ممكن يجب عليه الحج والفرض في حاجة تانية من هذه الحاجة؟ اه.